يا سلامي على اللي نارهم حيا، الرجال الكرام أهل المهمات، ابن فهد كف ماحي السلام، اللهم ساخر أهل الطيب بالذاتي. طربة الله تفدى على مني خلق الأرض والسبع السماوات، يا سلامي على اللي نارهم حيا، الرجال الكرام أهل المهمات، ابن فهد كف ماحي السيا، اللهم ساخر أهل الطيب بالذات. بو علي مطرق ولا لقى زيه، لو القى ما يهم كل شمات، رمز معروف في جنوب السعودية، الله.